بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في رسالته أنواع التوحيد وأنواع الشرك، قال: ثم أعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو أربعة أنواع. النوع الأول: شرك الدعوة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك. سبق التنبيه إلى أن هذه الكلمة اعلم يؤتى بها للأمور المهمة العظيمة التي يحتاج المقام إلى شد انتباه المتلقي واسترعاء اهتمامه. ولما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على التوحيد، انتقل إلى الكلام على ما يضاد التوحيد، وذكر أمورا ثلاثة مضادة للتوحيد، وهي الشرك والكفر والنفاق. وهذه الأمور الثلاثة على ما سيأتي بيانه، منها ما يضاد التوحيد بالكلية، ومنها ما ينافي كمال التوحيد الواجب. فكل من الشرك والكفر والنفاق منه ما هو أكبر ناقل من ملة الإسلام مضاد للتوحيد بالكلية، ومنها ما هو مناف لكمال التوحيد الواجب. وكل ذلك سيأتي بيانه وإيضاحه عند المصنف رحمه الله تعالى. ومما ينبغي أن يعلم هنا وبين وخاصة بين يدي دراسة هذه الموضوعات الآتية، أن معرفة الباطل بأنواعه وأصنافه أمر مطلوب، وجاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب في ذلك، معرفة الباطل على وجه الحذر منه واتقائه، لأن من لم يعرف الباطل كيف يتقيه؟ كما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو الشرك؟ وكيف يتقي الكفر من لا يدري ما هو الكفر؟ وكيف يتقي النفاق من لا يدري ما هو النفاق؟ ولهذا فإن اتقاء هذه الأمور فرع عن العلم بها ومعرفتها ومعرفة خطورتها وأضرارها ودلائل الكتاب والسنة على تحريمها وبطلانها وعواقبها الوخيمة على أهلها. فهذه المعرفة مطلوبة من المسلم، والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتكون واضحة سبيل المجرمين، واضحة من أجل أن يحذرها الناس ويتقوها. ويتجنبوها. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، وكنت أسأله عن الشر مخافته. فالسؤال عن الشر ومعرفة الشر وأسبابه وذرائعه ووسائله وحقيقته، كل ذلكم أمر مطلوب حتى يحذر المسلم منه في نفسه، وحتى يحذر منه الناس ويبين لهم خطورته. وإذا نشأ في الناس دعاة لا يعرفون الشرك ولا يعرفون الكفر ولا يعرفون النفاق، ومضوا دعاة وهم لا يعرفون هذه الأشياء ولا يحذرون منها، فإن هذا من أعظم الأسباب لتفشي الباطل وانتشار الشرك. بهذا يعلم أن معرفة هذه الأمور من أجل اتقائها والتحذير منها يعد صمام أمان للمجتمع وبابا عظيما للوقاية من هذه الآفات الخطيرة. وعندما تطالع آية القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تجد فيهما تحذيرا واسعا وبيانا وافيا لخطورة هذه الأمور المضادة للتوحيد، كل المضادة أو المنافي منها لكماله الواجب. بل كان من أواخر كلام نبينا عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة ودقائقه الأخيرة من الحياة، من آخر ما سمع منه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا. فمعرفة الأمور المضادة للتوحيد هذا أمر مطلوب ومتأكد ولا بد منه. وإذا لم يعرف الناس هذه الشرور كيف يتقوها؟ ومما يزيد هذا الأمر تأكيدا كثرة الباطل الذي ينشر في الناس تحت مسميات شرعية، مثل نشر صور من الشرك باسم التوسل أو الشفاعة أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية، مما كان سببا لنفوق الباطل ودروجه في الناس. فمثل هذا مما يؤكد على أهمية معرفة الباطل وحقيقته للحذر منه أولا ولتحذير الناس منه ثانيا. وقد قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. الذين لا يعرفون الشر يقعون فيه بسبب جهلهم بالشر وجهلهم بحقيقته وجهلهم بوسائله وذرائعه. ومن نصح نبينا عليه الصلاة والسلام للأمة أنه عليه الصلاة والسلام إضافة إلى تحذيره من الشرك وغيره من الشرور سد الذرائع المفضية إلى الشرك، وحمى حمى التوحيد، وصان جنابه، وحذر من كل وسيلة تفضي إليه وتؤدي إليه، نصحا منه صلوات الله وسلامه عليه للأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نشاهد الكلام أن هذا مطلب مهم للغاية، لا بد من العناية به تعلما وتعليما، لا بد من العناية به تعلما وتعليما، لا بد أن يعرف الشرك وأن تعرف أنواعه، وأن يعرف الكفر وأن تعرف أنواعه، وأن يعرف النفاق وأن تعرف أنواعه، من أجل أن يحذر منه العبد، ومن أجل أن يحذر منه. ولهذا أيضا ينبغي من استحضار النية الصحيحة في طلب العلم، وأن مقصد طلب العلم هو هذا، أن يعرف العبد الحق ليعمل به وليدعو إليه، وأن يعرف الشر ليحذر منه وليحذر منه. وبمثل هذا المسلك يعم الخير وتنتشر الفضيلة وتتحقق السعادة للناس في مجتمعاتهم وفي حياتهم. قال: اعلم أن ضد التوحيد الشرك، اعلم أن ضد التوحيد الشرك. ضد التوحيد أي مناثل له ولا يجتمع معه، فإذا وجد الشرك الأكبر انتفى التوحيد، انتفى التوحيد وبطلت الأعمال، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك مضاد للتوحيد، مبطل للأعمال ولو كثرت، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك المراد به تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، المراد بالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. وبهذا يعلم أن الشرك أقسام ثلاثة، كما أن التوحيد أقسام ثلاثة، لأن لكل قسم من أقسام التوحيد ضد من الشرك. فتسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في ربوبيته شرك في الربوبية، وتسوية غير الله بالله في ألوهيته شرك في الألوهية، وتسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه في أسماء وصفات شرك في الأسماء والصفات. فكما أن التوحيد أقسام ثلاثة، فالشرك أقسام ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله. ولهذا إذا دخل أهل النار النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو معنى الشرك، تسوية غير الله بالله أو عدل غير الله بالله، وبمعنى التسوية. قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون غيره عدلا له، مساويا له، مماثلا له، نظيرا له، ندا له. ولهذا قال الله تعالى في إبطال الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال في إبطاله: هل تعلم له سميا. وقال في إبطاله: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: فلا تغربوا لله الأمثال. قال: أعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع. قوله وهو ثلاثة أنواع أي باعتبار كبره وصغره، وأن منه أكبر ومنه دون ذلك. قال: وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. ثم بدأ بالكلام على النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة للشرك، وهو الشرك الأكبر. وسمي الشرك الأكبر بهذا الاسم باعتبار أن هناك من الشرك ما هو دونه، أن هناك من الشرك ما هو دونه وأقل جرما منه. فهذا أعني الأكبر ناقل من الإسلام، وذاك الذي دونه ليس بناقل من الإسلام، وبينهما فرق في الحد والحكم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وسمي كذلك أكبر لأنه أكبر الذنوب وأعظم الموبقات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأ بالشرك بالله. فالشرك بالله أكبر الذنوب وأعظم الجرائم وأظلم الظلم، كما قال ربنا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. قال جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. والشرك بالله عز وجل هضم لجناب الربوبية، وانتقاص للإلهية، وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم الظانون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فالشرك الأكبر هو أكبر جرم وأعظم ذنب، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما سيأتي في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: والدليل على الشرك الأكبر. بدأ يسوق الأدلة على الشرك الأكبر، قال: قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا بيان لعظم جرم الشرك وفداحته، وأنه أكبر الذنوب وأعظم الجرائم، لأن الله عز وجل توعد فاعله ألا يغفر له، أي إن مات على ذلك، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي في حق من مات على ذلك، في حق من مات على ذلك. أما الحي المشرك يغفر الله له إن تاب من الشرك، يغفر الله له إن تاب من الشرك، كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما فيها الشرك، ولا تعارض بين هذا وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من هو حي، ولهذا قال: لا تقنطوا، هذا لا يقال إلا للأحياء، لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله وأنيبوا إليه. إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك وغيره. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب من الشرك أو غيره من الذنوب والجرائم تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن من مات مشركا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: ليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، ليس بين المشرك وبين دخول النار إلا أن يموت، النار قريبة من المشرك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وأول ما يصل من عذاب النار في قبره. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمشرك ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، إذا خرجت روحه من جسده دخل النار. فإذا قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي في حق من مات، إذا مات انقطع التوبة، انقطع باب التوبة، ولم يبقى أمامه إلا العذاب، ليس له مجال أن يرجع إلى الحياة الدنيا ليعمل صالحا غير الذي كان يعمل، وليس هناك مطمع في مغفرة أو رحمة، وليس هناك أمل في قضاء عليه بأن يموت لا يقضى عليهم فيموت، وليس هناك أمل في تخفيف العذاب ولا يخفف منه عنهم من عذابها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي في حق من مات على ذلك، في حق من مات على ذلك. ولهذا كان دعاة الحق أتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أشد الناس حرصا على إنقاذ الناس من هذا الداء ومن هذا الوباء ومن هذا الشر وتحذيرهم منه ودعوتهم إلى التوحيد وإلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأنه جرم كبير وآفة خطيرة إذا مات العبد عليها هلك أشد الهلكة ووقع في أشد الردى وباء بعذاب أبدي وعقوبة سرمدية يبقى فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين مخلدا في نار جهنم عياذا بالله. مخلدا فيها أبد الآباد، لا يرجع إلى الدنيا أو لا يرجع إلى الدنيا ليصحح أعماله، ولا أيضا يخفف عنه من العذاب، ولا أيضا يقضى عليه فيموت، بل يبقى في عذاب أبدي وعقوبة سرمدية. ولهذا كما قدمت من أول اهتمامات دعاة الحق وأهل النصيحة للخلق التحذير من هذا الشرك، التحذير من هذا الشرك، بخلاف طريقة أقوام يشتغلون بالدعوة وآخر ما يفكرون بالاشتغال به التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. وهذا فرق ما بين الرسل وأتباعهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبين حال غيرهم ممن لم يفهم التوحيد ومن لم يفهم الشرك ومن لم يفهم خطورة هذا الباب وخطورة ما يترتب عليه. بل بلغ الأمر بحال بعض الناس مبلغا أن يستعظم أمورا دون الشرك بالله استعظاما لا يكون منه في أمور هي شرك بالله عز وجل، هي شرك بالله عز وجل، يستعظم بعض المنكرات ويشتد حنقا وغيظا عند وقوعها ويرى الشرك ولا يستعظمه ولا يعده شيئا ولا يعده شيئا، وهذا كله من الجهل بأعظم الأبواب وأجلها وأكبرها على الإطلاق. ومع هذا الإخلال بهذا الباب العظيم الجليل تجد بعض هؤلاء الذين لم يحسنوا هذا الباب ولم يعتنوا به يقولون التوحيد فهمناه، يقولون التوحيد فهمناه، التوحيد معروف والشرك معروف، لكن الواقع العملي من حيث صيانة التوحيد والعناية به والدعوة إليه يخالف ذلك. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية الكريمة تعد أصلا عظيما في باب الوعيد، في باب الوعيد والتهديد، ترجع إليها نصوص الوعيد في الكتاب والسنة وتفهم على ضوئها، عملا بقول ربنا عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وطريقة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومعنى محكمات أي واضحات الدلالة، ظاهرات بينات، فترجع إليها الآيات والنصوص المتشابهة. فهذه الآية تعد أصلا في هذا الباب، يرجع إليه في فهم نصوص الوعيد. ومن أخل بضبط هذا الأصل في ضوء هذه الآية وقع في الخلل في هذا الباب. وللتوضيح أضرب مثالا، قول الله عز وجل في سورة النساء، قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. من أخذ الحكم من هذه الآية، حكم مرتكب الكبيرة، من أخذه من هذه الآية وجردها عن النصوص المحكمات المبينة لهذه الآية، وبخاصة قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تزل قدمه في هذا الباب، كما زلت قدم الخوارج ومن لف لفهم وسلك منهجهم. فقوله خالدا فيها هذا وعيد، لكن ينبغي أن يفهم هذا الوعيد في ضوء قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو وعيد، نعم هو وعيد، ولكنه ماذا؟ علق بالمشيئة وجعل تحت المشيئة، بينما الشرك فصل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من لقي الله مشركا عذبه في النار وخلده فيها أبد الآباد، لكن ما دون ذلك من الذنوب فهي تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. فلا يجرد قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، عن هذه الآية. وهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا في سورة النساء مسبوقة وملحوقة بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في سورة النساء ورد مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين هاتين المرتين ورد قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكيف يؤخذ الحكم من هذه الآية ويؤخذ منها الوعيد ويجرد مما جاء قبلها وبعدها في السورة نفسها. ومن لطيف ما يذكر هنا أن أحد كبراء المعتزلة الضلال وهو بشر بن غياث المريسي كان في مجلس وأراد أن يشكك العوام في هذا الباب وأن يدخل عليهم شيئا من التلبيس، فقال: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإن قال لي: وما حملك على ذلك يا بشر؟ أقول: أنت قلت في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا الكلام إذا طرح على العوام والجهال وقليل العلم يدخل عليهم شكا واشتباها وتشوشا. فكان في المجلس شاب صغير ألقى الله على لسانه الحجة وبهت هذا المعتزلي العنيد، فقال: فإن قال لك، قال هذا الشاب: فإن قال لك وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، فإن قال لك وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، يعني توعدته بهذا الوعيد وعلقت هذا الوعيد بالمشيئة وشئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت. وهذا يستفاد منه أن نصوص الوعيد تعاد إلى هذا الأصل، تعاد إلى هذا الأصل وترجع إليه. والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الآية هنا لشيء واحد، وهو بيان كبر هذا الدم وعظم هذا الجرم، وأنه الذنب الذي لا يغفر، بمعنى أن من مات عليه ولقي الله مشركا أدخله الله عز وجل النار وخلده فيها أبد الآباد. وقوله في تمامها: فقد ضل ضلالا بعيدا، أيضا فيه تنبيه آخر على كبر هذا الذنب وعظمه، وأنه أشد الضلال وأشنعه وأفظعه. قال: وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في هذه الآية شاهد لما سبق، هو أن دعاة الحق من الأنبياء وأتباعهم أهم أمر يعنون به الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فهذا نبي الله عيسى عليه السلام يذكر الله عز وجل دعوته لقومه، وذكر جل وعلا دعوة غيره من الأنبياء، فتجد الشرك، تجد التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد هو زبدة الرسالة وخلاصة الدعوة وموطن الاهتمام والعناية. وقال المسيح أي عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. معنى اعبدوا الله أي وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، لأن العبادة بلا توحيد كالصلاة بلا طهارة، من صلى بلا طهارة كأنه ما صلى، ومن عبد الله بلا توحيد كأنه ما عبد الله، لأن عبادته لله بغير توحيد باطلة وغير مستفاد منها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال اعبدوا الله ربي وربكم، لما أمرهم بالتوحيد ذكر لهم برهان التوحيد، لما أمرهم بالتوحيد ذكر لهم برهان التوحيد، لما أمرهم بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ذكر دليل ذلك وشاهده وتفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية، فكأنه يقول لهم انتبهوا، كما أنه عز وجل تفرد بالربوبية خلقا ورزقا وإيجادا وتصرفا وتدبيرا، فليفرد بالعبادة. اعبدوا الله ربي وربكم، نظيرها قوله سبحانه وأنا ربكم فاعبدون، ونظيرها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله أي ويموت على ذلك ويلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بذلك، يلقى الله مشركا، فما مآله وما مصيره؟ قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة، أي أن الجنة حرام عليه أبد الآباد. قال الله عز وجل عن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط معروف وحجم الجمل معروف، فهذا أمر مستحيل، ودخول هؤلاء الجنة مستحيل. حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على كل مشرك، لأن الجنة دار الطيب المحض، والشرك خبث محض، إذا وجد أبطل الأعمال كلها وأفسدها جميعها، ولم ينتفع من عمل بشيء. ولهذا قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالجنة حرام على المشرك لا يدخلها، فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة، لا مطمع له في دخول الجنة. ولهذا الكفار يوم القيامة في النار مطالباتهم هي إما أن يقضى عليهم فيموتوا، أو أن يخفف عنهم من العذاب في النار، أو أن يعادوا للدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. قال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، النار مثوى لهم، النار مأوى لهم، النار مصيرهم، يدخلونها يوم القيامة ويخلدون فيها، يدخلونها يوم القيامة ويخلدون فيها، النار مولاهم وبئس المصير، يبقون فيها أبد الآباد ولا يحصل لهم فيها موت، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يحصل لهم فيها تخفيف من العذاب، بل الذي يحصل لهم ضد ذلك وهو الزيادة في العذاب. ولهذا قال العلماء في كتب التفسير، قالوا إن أشد آية في القرآن على أهل النار قول الله سبحانه وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذه أشد آية على أهل النار، يطلبون تخفيفا، يطلبون أن يموتوا يقضى عليهم فيموتوا، يطلبون أن يعادوا إلى الدنيا فيأتيهم الجواب: ذوقوا فلن نزيدكم أي في النار إلا عذابا. قال: وما للظالمين من أنصار. وفي هذا أن الشرك أظلم الظلم، وفي هذا أن الشرك أظلم الظلم أكبر الجرم، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، قالوا الكافرون هم الظالمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي وضع للشيء في غير موضعه أشنع وأفظع من أن تجعل العبادة أو أن تصرف العبادة لحجر أو شجر أو قبة أو ضريح أو غير ذلك من المخلوقات، ولا تجعل للرب العظيم والخالق الجليل الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. أي ظلم أشنع من هذا؟ يخلق الله عز وجل ويعبد غيره، يرزق سبحانه ويلتجأ إلى سواه، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، ويصرف التذلل والانكسار والخضوع لغيره. أي ظلم أعظم من هذا؟ فهو أظلم الظلم وأكبره. قال: وما للظالمين من أنصار. المراد بالظالمين هنا الظلمة بالشرك، الظلمة بالشرك بالله سبحانه وتعالى، كما أيضا في قوله سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالظلم هنا هو أشنع الظلم وأفظعه، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: وهو أربعة أنواع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. النوع الثاني قال: وهو أربعة أنواع. قال: وهو أربعة أنواع، أي هذا الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، الموجب لدخول النار والخلود فيها أبد الآباد، أنواعه أربعة. قال: النوع الأول شرك الدعوة. النوع الأول شرك الدعوة، أي الدعاء، شرك الدعوة أي الدعاء، صرف الدعاء لغير الله والدعاء أعظم العبادات، أعظم العبادات وأفضلها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وأكثر شرك المشركين، أكثر شرك المشركين هو شرك الدعوة، دعوة غير الله والالتجاء إلى غير الله والاتجاه بالسؤال والطلب والرغبة إلى غير الله. سواء بالاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو اللوذ أو العوذ أو غير ذلك من أنواع الدعاء والالتجاء، فهذا أكثر شرك المشركين، يلتجئون إلى غير الله سبحانه وتعالى في طلب حاجاتهم ورغباتهم في جلب نفع أو دفع ضر. كما ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأكثر شرك المشركين التجاء إلى غير الله تبارك وتعالى بالسؤال والطلب والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، طلب الشفاء، طلب العافية، طلب الولد، طلب الصحة، طلب دفع المكروه وجلب المرغوب، هذا أكثر شرك المشركين. ولهذا بدأ المصنف بهذا النوع، قال: شرك الدعوة. قال: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يشركون أي مع الله غيره في الدعاء، يشركون أي مع الله غيره في الدعاء، فيدعونه ويدعون غيره، هذا في الرخاء، يدعونه ويدعون غيره، يسألونه ويسألون غيره، يستغيثون به ويستغيثون بغيره، يلتجئون إليه ويلتجئون إلى غيره، هذا في الرخاء. أما في الشدة يخلصون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يجعلون مع الله شريكا، يذهب عن عقولهم وأفهامهم وقلوبهم كل التي يعبدونها ويدعونها من دون الله، كلها تذهب، كما في الآية الأخرى قال: ضل من تدعون إلا إياه. فكل هذه الأشياء التي يعبدونها ويلتجئون إليها ويطلبون منها كلها تذهب، ويصبح التجاؤهم إلى الله التجاء خالص، لا يدعون معه غيره. متى هذا؟ إذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في الفلك وعاينوا الغرق واشتدت الأمواج وبدأت السفينة تغرق أو يدركهم الغرق فيها، في مثل هذه الحال يخلصون كلهم عن بكرة أبيهم: يا رب يا رب. لا يقولون يا عزة ولا يا منات ولا يا هبل ولا أي مدعو آخر، كلها تذهب عن عقولهم، فقط يقولون يا رب يا رب. وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات وغيره من رسائله أن شرك المشركين المتأخرين أغلظ من شرك هؤلاء، أغلظ من شرك هؤلاء، لأن المشركين الأول يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة كما في هذه الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما المشركون المتأخرون فشركهم في الرخاء والشدة، حتى في ركوبهم للفلك ومعاينتهم للموت وإدراكهم إدراك الغرق لهم، في مثل هذه الحال يدعون ويستغيثون بالأولياء وبالصالحين وبغيرهم. ومما قرأته في هذا من القصص أن مجموعة من هؤلاء الذين على هذه الشاكلة كانوا على سفينة، فبدأت السفينة تغرق، فأخذ كل يهتف بشيخه، أخذ كل يهتف بشيخه، ومعهم رجل مسن على التوحيد، فالتفت وإذا كل من على السفينة يهتف بشيخه، ما سمع منهم من ينادي يا الله أو يا رب، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، ليس على ظهر السفينة أحد يعبدك ويلتجئ إليك. فمثل هذا الشرك أغلظ من شرك المشركين الأول، فأولئك كانوا في الشدة يخلصون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انتبه هنا إلى قوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي لما خلصهم الله عز وجل ووقاهم من الغرق وخرجوا إلى البر آمنين عادوا إلى الشرك، عادوا إلى الشرك مرة ثانية. هل هؤلاء أين عقولهم؟ هل هؤلاء يأمنون وهم في البر من أن تحل بهم عقوبة مثل العقوبة التي حلت بهم في البحر؟ هل يأمنون على أنفسهم من ذلك؟ أليس رب العالمين الذي التجأوا إليه بإخلاص لينجيهم من هذا قادر على أن يلحق بهم وهم في البر الهلاك والعقوبة؟ ولهذا اقرأ في سورة الإسراء قول الله سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر لما خرجتم إلى البر وأصبحتم في الأمان ونجوتم من الغرق عدتم إلى الشرك، هل أمنتم وأنتم في البر أن يخسف بكم جانب البر؟ هل تأمنون ذلك على أنفسكم؟ الله على كل شيء قدير. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة أي ريحا شديدة فتهلككم؟ هل تأمنون ذلك؟ ثم في الآية التي بعدها قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ هل تأمنون ذلك؟ فالله عز وجل قدير عليكم أينما كنتم، فما هذا الشرك الذي في الرخاء والإخلاص الذي يكون منكم في الشدة؟ بل الإنسان فخير إلى الله سبحانه وتعالى ومحتاج إليه في شدته ورخائه، في سرائه وضرائه، في عسره وفي يسره، في أحواله كلها. ولهذا قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الشاهد من هذه الآية الكريمة أن من أنواع الشرك شرك الدعوة، من أنواع الشرك شرك الدعوة أي صرف الالتجاء والاستغاثة والاستعانة وطلب المدد والعون والشفاء والعافية إلى غير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك مبين وكفر صراح ناقل من ملة الإسلام. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، لأن دعاة الباطل يلبسون على العوام فيسمون الشرك توسلا ويسمونه شفاعة وغير ذلك من الأسماء. فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق. تسمية الربا فائدة أو الرشوة إكرامية أو المخدرات والمسكرات مشروبا روحيا، هذا لا يغير الحقائق. الشرك شرك، وإن أعطي أسماء جميلة وإن قيل هذا توسل أو هذا شفاعة، هذا لا يغير الحقائق. الشرك هو الشرك، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك بالله، وإن سماه صاحبه شفاعة أو توسلا أو غير ذلك، لأن دعاة الباطل لبسوا على العوام تلبيسا فظيعا وشنيعا، وأدخلوهم في شرك صراح بالله سبحانه وتعالى تحت هذه الأسماء. وهذا مما يستوجب على دعاة الحق وأهل النصح للخلق أن يبينوا هذا المقام، وأن يزيلوا عن العوام من هذا الغبش الذي هو من فعل دعاة الضلال. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. وأذكر مرة في المسجد النبوي كان إلى جنبي رجل، وقد ذكرت هذه القصة في غير مناسبة، كان إلى جنبي رجل من إحدى الدول العربية، وكنت أقرأ القرآن وهو ماد يديه يدعو، وكان يبكي في دعائه، يدعو دعاء خاشعا، فأعجبني خشوعه وأثر في خشوعه وبكاؤه. ثم فوجئت ورفع صوته قليلا بما يدعو به، وإذا به ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام، ينادي. هذا البكاء وهذا الخشوع وهذا التذلل وهذه الاستغاثة مناجاة للرسول عليه الصلاة والسلام، واسمع صوته يخرج قليلا: يا رسول الله، ويبكي ويطلب ويبكي ويطلب. فأخذت تحدث معه برفق، قدمت ذلك بمقدمة أسأله فيها عن بلده وعن صحته وعن أولاده وأشياء من هذا القبيل، ثم أخذت أحدثه عن فضل الدعاء ومكانة الدعاء ومنزلة الدعاء في الإسلام، وأخذت أسوق له آيات وأحاديث في فضل الدعاء وكرم الدعاء عند الله ومكانة الدعاء عند الله. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الكلام عن أن الدعاء حق لله وأنه عبادة، وأخذت أذكر الأدلة على أن الدعاء عبادة، ثم انتقلت إلى ذكر الأدلة الصريحة الواضحة أن صرف الدعاء لغير الله شرك وكفر، مثل قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأخذت أذكر له آيات، سردت له آيات كثيرة وقصدت ذلك، لأن ربنا عز وجل يقول: وذكر بالقرآن، ويقول: إنما أنذركم بالوحي، والقرآن فيه خير وبركة، وينبغي أن يعتني الدعاة إلى الله بكلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سماع كلام الله فيه بركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحيانا تسمع بعض الخطب والمواعظ ليس فيها آية واحدة، ولهذا ينبغي أن يعتنى بهذا الباب، ذكر الأدلة وسوق الآيات والأحاديث، حتى وإن كنت تخاطب مشركا لا يفهم العربي اقرأ الآية، اقرأ الآية عليه يسمعها ثم ترجمها له، وبين له معناه. ينبغي أن يعتنى بكلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه خير وبركة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكم من القلوب المغلقة والملوثة زال عنها باطلها بسماع القرآن، وأحيانا بسماع آية واحدة من القرآن يجعل الله سبحانه وتعالى لها أثرا في قلبه. فقرأت عليه آيات كثيرة، قرأت عليه آيات كثيرة من القرآن في هذا الباب، ثم انتقلت إلى ذكر الأحاديث، ولما انتهيت وهو في كل ذلك يستمع لي بإصغاء تام وانتباه شديد، حتى إنه استدار إلي، كان معطيني جنبه ثم استدار إلي ويستمع بإصغاء تام. فلما انتهيت من الكلام أحببت أن أطمئن، هل فهم الرجل، هل استوعب الكلام الذي قلت له أو لا؟ فطرحت عليه سؤالا، السؤال خطأ لكنني قصدته، قصدت السؤال لأعرف ماذا عند هذا الرجل وماذا أثر هذه الآيات والأحاديث فيه. قلت له فهمت الكلام؟ قال نعم. قلت له إيش رأيك؟ هذا سؤال، قلت إيش رأيك؟ قال لي تقول لي إيش رأيك؟ تقرأ علي آيات وأحاديث وتقول لي إيش رأيك؟ هذا ما في رأي، هذا كلام لي. قال تقول لي إيش رأيك؟ تقرأ علي آيات وأحاديث وتقول لي إيش رأيك؟ هذا ما في رأي. ما زلت أنا نفسي مصرة أن أطمئن هل الرجل استوعب أو لم يستوعب. فعدت عليه السؤال مرة ثانية، قلت لي يا حاج أنا سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وكذا، إيش رأيك؟ يعني الآن أوضحت له التصادم بين فهمه لهذه الآيات وبين العمل الذي كان عليه. فماذا قال لي؟ قال لي بالحرف الواحد يا حاج أنا من بلد كذا، سمالي بلد، ما أحد قال لي الكلام هذا. قال أنا من بلدي كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، يعني هذا الكلام ما أحد لم يقله لي أحد. لكن ماذا قالوا له؟ تجد من وراء هذه الشركيات وهذا الباطل الذي يمارسه هذا المسكين ونظراءه وأمثاله، من وراء ذلك دعاة ضلال، دعاة ضلال يلبسون على العوام وعلى الجهال ويعلمونهم الشرك ويقول لهم هذا توسل أو هذا شفاعة أو نحو ذلك من الأسماء، ثم يعيشون حياتهم على سؤال غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غير الله. لو لم يعلم هؤلاء مثل هؤلاء العوام إلا حديث واحد كان يكفيهم في التوحيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لو أراح الناس من كل ما قالوا وذكروا لهم هذا الحديث لعرف الناس التوحيد، وعرفوا أن السؤال والاستعانة والاستغاثة كل حق لله سبحانه وتعالى. لكن دعاة الضلال يفتنون الناس ويصرفونهم عن سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال النوع الثاني من أنواع الشرك شرك النية والإرادة والقصد. وهذه الكلمات الثلاث النية الإرادة القصد كلمات متقاربة، متقاربة المعنى والدلالة. والمراد بهذا النوع من الشرك الشرك الذي يتعلق بنية الإنسان وقصده وتوجه قلبه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فالنية والإرادة والقصد أمر في القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يصلي رجلان إلى جنب بعض، أحدهما صلاته خالصة لرب العالمين والآخر صلاته خالصة لغير رب العالمين، مثل ما قال الله عن المنافقين الخلص يراؤون الناس، يراؤون الناس أي في صلاتهم وغير ذلك من الأعمال، النفاق الخالص يراؤون الناس أي لا يقومون بأي عبادة وأي طاعة إلا مراءة للناس. فهذا شرك يتعلق بالقلب، هذا النوع من الشرك يتعلق بالقلب في نيته وإرادته وقصده. والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل مهما حسنت صورته الظاهرة وتم وكمل في صورته الظاهرة، لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت النية في القلب لله خالصة، إلا إذا كانت النية والإرادة والقصد في القلب لله خالصة. فإذا كانت النية والإرادة والقصد لغير الله تبارك وتعالى، لغير الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل ذلك، كما قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا شرك النية، هذا شرك النية، وينقسم كما سيأتي إلى أكبر وأصغر، إلى أكبر ناقل من ملة الإسلام وهو الشرك الخالص، النية الخالصة والإرادة الخالصة والقصد الخالص بالعمل لغير الله، مثل صنيع المنافقين. ولهذا قال أورد قول الله تعالى وهي في الشرك الخالص من حيث النية والإرادة والقصد، أورد قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي ليس له غرض في الآخرة، ليس له غرض في الآخرة، مراده الدنيا وزينة الدنيا، لا ليس له إرادة في الآخرة، حتى وإن عمل أعمالا من أعمال الآخرة يعملها من أجل ماذا؟ أمور دنيوية، يعملها من أجل أمور دنيوية، أما الآخرة ليس له فيها غرض، غرضه الدنيا، غرضه العاجلة. فهذه إرادة، إرادة خالصة للدنيا، ليس هناك إرادة للدار الآخرة أو إرادة الله بالعمل والدار الآخرة، ليس هذا قائما في قلبه. قال ومن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قولوا نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا كما بين العلماء قيده قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذه الآية قيدت قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها. ففي الدنيا هذا شأنهم، وفي الآخرة قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا في الشرك الخالص الشرك الأكبر في النيات والإرادات والمقاصد كشرك المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. ومن المعلوم أن المنافق هو من يظهر الإيمان وأعمال الإيمان ويبطن ماذا؟ الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. المنافق يصلي ويزكي ويتصدق ويقوم بأعمال البر مثل ما يقوم بها المسلم في الصورة الظاهرة في صورة العمل الظاهرة، لكن النية والإرادة والقصد ليس لله. هذا يسمى شرك النية أو شرك الإرادة أو شرك القصد، وهو ناقل من ملة الإسلام. ومنه شرك أكبر ومنه شرك أصغر يأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. اليوم تصبرون حتى التاسعة؟ حتى التاسعة صباحا أو الثامنة؟ نخفف أكثر إلى السابعة، نزيد عليها بقليل، لكن رجائي أن تصبروا علي، ربما أكون ثقيل عليكم، لكن يعني الوقت هذا ربما البعض يعني يتعب مع المواصلة، لكن لعلكم تصبرون. نواصل وإلا العادة نقف في مثل هذا الوقت، لكن إن شاء الله أعدكم في السابعة أو يزيد عليها قليل يعني ونقف إن شاء الله. تصبرون؟ قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث شرك الطاعة. النوع الثالث أي من أنواع الشرك شرك الطاعة، أي طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام، ويسمى شرك الطاعة. شرك الطاعة أي طاعة غير الله تبارك وتعالى في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهذا يسمى شرك الطاعة. فليس الشرك في العبادة فقط في السجود والركوع والدعاء والاستغاثة، بل الشرك يتناول أيضا باب الطاعة، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم لله جل وعلا. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فإذا جعل الحكم لغير الله يحل ما حرم الله فيحله الناس، ويحرم ما أحل الله فيحرمونه، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. هذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام ويسمى شرك الطاعة. قال ودليله قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال اتخذوا أحبارهم، الأحبار علماء اليهود، ورهبانهم عباد النصارى، عباد النصارى يقال لهم رهبان، علماء اليهود يقال لهم أحبار. والله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى أربابا؟ هل المراد باتخذوهم أربابا أي أنهم يسجدون ويركعون لهم سجود وركوع وصرف لأنواع العبادات المماثلة لهذا لهم؟ هل هذا المراد؟ يأتيك الجواب في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه لهذه الآية. قال المصنف رحمه الله وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، طاعة العلماء والعباد في المعصية أي في معصية الله، سواء بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم، وكل ذلك معصية لله تبارك وتعالى. قال تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، لا دعاؤهم إياهم، ليس المعنى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله أي أنهم يدعونهم ويستغيثون بهم من دون الله مثل ما يصنع عباد الأصنام، ليس هذا المراد، أو أنهم يسجدون لهم أو نحو ذلك، ليس هذا المراد. المراد طاعتهم للعلماء والعباد، قوله للعلماء أحبارهم وقوله للعباد رهبانهم، طاعتهم للعلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، دعاؤهم إياهم هذا نوع من الشرك آخر، لكن هنا المراد بهذه الآية باتخاذ هؤلاء لهم أحبارا أربابا من دون الله المراد به طاعتهم فيما يحلونه مما حرمه الله أو يحلونه مما أو يحرمونه مما أحله الله. قال هذا هو تفسير الذي لا إشكال فيه، لماذا؟ لأنه تفسير النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو تفسير أزال فيه شبهة أو إشكالا عند عدي بن حاتم. قال كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله فقال لسنا نعبدهم، يعني لما سمع هذه الآية، لما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم يعني ونحن على النصرانية لا نعبدهم. ماذا قصد عدي عندما قال لسنا نعبدهم؟ ماذا قصد عدي عندما قال لسنا نعبدهم؟ أي لسنا نستغيث بهم وندعوهم من دون الله ونسجد لهم ونصرف لهم ما كان من هذا القبيل من العبادة، قال لسنا نعبدهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبادة أوسع من هذا الفهم، أن مفهوم العبادة أوسع من هذا الفهم. قال لسنا نعبدهم، فذكر له أي النبي عليه الصلاة والسلام أن عبادتهم طاعتهم في المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. فأفاد هذا النص القرآني مع الحديث المفسر له المبين له أن من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام شرك الطاعة، أن من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام شرك الطاعة شرك الطاعة باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا الاتخاذ للأحبار والرهبان أربابا من دون الله يكون على حالتين. الحالة الأولى أن يطيعهم فيما يحرمون مما أحل الله ويحرمون مما أحل الله معتقدا ذلك مؤمنا به بما يحلون وبما يحرمون معتقدا ذلك مؤمنا به، فهذا شرك أكبر ناقل من الإسلام. يحرمون الحرام يحرمون الحلال فتحرمونه، ويحلون الحلال فتحرمونه، فهذا أكبر شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. والحالة الثانية أن يطيعهم في ذلك نوع من العصيان مع اعتقاده في نفس الأمر تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، لكنه نوع من العصيان، فهذا ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر وليس ناقلا من ملة الإسلام. مثله تماما مثل حال من يقرأ الآية التي تنهاه عن الحرام ولكنه ماذا؟ لا يمتثل، ليس اعتقادا منه عدم الحرمة ولكن نوعا من المعصية. ففرق بين الحالتين كما نبه على ذلك أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. قال: النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، والمحبة مكانها القلب. النوع الرابع شرك المحبة، والمحبة مكانها القلب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. المحبة مكانها القلب، هذا موضعها، وإذا عمر القلب بمحبة الله محبة صالحة زاكية صادقة صلحت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا عمر بمحبة الله تبارك وتعالى المحبة الصادقة صلحت الجوارح تبعا له، لأن الجوارح فرع عن مرادات القلوب. والمحبة هي روح العبادة، المحبة هي روح العبادة وركن من أركانها العظام التي عليها قيام العبادة. وكلما عظمت المحبة لله عز وجل بصدق وإخلاص صلحت حال الإنسان واستقام له أمر دينه ودنياه. قال: شرك المحبة. والمراد بالمحبة هنا ليس المحبة الطبيعية، وإنما المراد بالمحبة محبة العبودية، محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والانكسار للمحبوب، التي تستلزم خضوعا وذلا وانكسارا للمحبوب. فهذه المحبة صرفها لغير الله شرك بالله أكبر ناقل من ملة الإسلام. صرفها لغير الله شرك بالله أكبر ناقل من ملة الإسلام، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المراد بقول من الناس أي المشركين الذين يسوون غير الله بالله في المحبة، يسوون غير الله بالله في المحبة. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوون غير الله من الأنداد بالله في المحبة، فيحبون أندادهم محبة مساوية مماثلة لمحبة الله. وهذا النص من النصوص التي تبين لكم أن الشرك هو التسوية، أن الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه وحقوقه سبحانه وتعالى. فمحبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع هذه من حقوق الله الخاصة به جل وعلا، التي لا يجوز أن تصرف لغيره، وصرفها لغيره تبارك وتعالى شرك بالله العظيم. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قيل في معنى يحبونهم كحب الله أي يحبون أندادهم محبة مساوية ومماثلة لمحبتهم لله. وقيل يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، والأول هو الأقرب والأظهر. يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كحبهم لأندادهم، يحبونهم كحب الله أي يحبون الأنداد كحبهم لله، أي كمحبة مساوية لمحبة الله تبارك وتعالى. فوجد منهم تسوية لغير الله بالله في المحبة، وهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، وقيل أشد حبا لله من حب المشركين لله، وهذا أظهر، لأن حب المسلمين لله حب خالص، وحب المشركين لله تبارك وتعالى حب فيه تسوية وإشراك. ثم ذكر بعد ذلك تبارك وتعالى عقوبة هؤلاء: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فذكر تبارك وتعالى عقوبة هؤلاء وأن مأواهم ومثواهم نار جهنم، حيث فيها يقولون كما في آية أخرى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الشاهد أن من الشرك الأكبر شرك المحبة، وذلك بتسوية غير الله بالله في المحبة. والواجب على المسلم في هذا الباب، باب المحبة، أن يميل بقلبه بكليته حبا لله تبارك وتعالى، ويكون هذا أساسا راكزا في قلبه ثابتا فيه. ثم بعد ذلك يحب تبعا لهذه المحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على وجه التبعية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أني أسألك حبك، وهذا الأصل، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وهذا تبع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني شرك أصغر. النوع الثاني شرك أصغر. والشرك الأصغر يختلف عن سابقه الشرك الأكبر في الحكم، في الحد والحكم، يختلف عنه في الحد والحكم. حد الشرك الأكبر عرفناه، ألا وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه جل وعلا. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه. تفضل يا أخي، تفضل. ها؟ النص ما موجود؟ يمكن ساقط من نسختك. أقول لعله ساقط من النسخة اللي بيدك. قلم يفيد في مثل هذه الحالة، لما يكون عندك سقط على طول اكتب. إيش فائدة القلم؟ قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني شرك أصغر. والنوع الثاني شرك أصغر. والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد والحكم. أما الحد فقد عرفنا حد الشرك الأكبر، ألا وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام، هذا حد الأكبر. والأصغر حده كما بين أهل العلم كل ما جاء في النصوص، كل ما جاء في النصوص أنه شرك ولا يبلغ هذا الحد، أو كل ما وصف في النصوص بأنه شرك ولا يصل إلى هذا الحد. حد ماذا؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه. فكل ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولا يبلغ هذا الحد، لا يبلغ هذا المبلغ، يسمى شركا أصغر. فإذا يختلف مع يختلف الشرك الأكبر عن الأصغر في الحد، ويختلف في الحكم. فحكم الشرك الأكبر أنه كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام، وأنه إذا مات على ذلك يخلد يوم القيامة في النيران، هذا حكمه. وأما الشرك الأصغر فأمره دون ذلك، أمره دون ذلك، فصاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك شركا أكبر ناقل من ملة الإسلام، لأن الشرك الأكبر لا يجامع أصل الإيمان، لا يجتمع مع أصل الإيمان. وأما الشرك الأصغر يجتمع معه، يكون أصل الإيمان موجود ويوجد عند الإنسان، مع وجود أصل الإيمان عنده يوجد عنده شيء من الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل الإيمان، إذا وجد الشرك الأكبر انهدم الإيمان بالكلية، انهدم الإيمان بالكلية وبطل برمته. بينما الشرك الأصغر يجامع أصل الإيمان بحيث أنه يوجد ويوجد أصل الإيمان، ولهذا لا يخلد في النار من يشرك الشرك الأصغر. وبين أهل العلم خلاف، هل لا يغفر أو يغفر؟ بين أهل العلم خلاف، هل لا يغفر أو يغفر؟ ومن أهل العلم من يقولون إنه لا يغفر، بمعنى أخذا من عموم قول إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه لا بد أن يعذب، لأنه لا بد أن يعذب إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالشرك الأصغر لم يتب منه، لا بد أن يعذب عليه بالنار، لكن لا يخلد فيها. والقول الآخر أنه شأنه شأن الكبائر، شأنه شأن الكبائر. ثم إن العلماء بيّنوا رحمهم الله أن الشرك الأصغر أفظع وأشنع من الكبائر، وهذا مستفاد من كلمة عظيمة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فيها: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا فقه عظيم، فقه عظيم، وبيان من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه إلى أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ولاحظ في كلامه في الموازنة بين الأمرين، قال: لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لاحظ معي، الحلف بالله كاذبا اجتمع فيه أمران حسنة وسيئة، اجتمع فيه أمران حسنة وسيئة. الحسنة ما هي؟ حسنة التوحيد، أحلف بالله، حلف تعظيم لله جل وعلا. فعدم صرف هذا التعظيم لغير الله التوحيد، فهنا حسنة التوحيد لا نحلف بالله. كاذبا هذه سيئة، هذه سيئة، وهي ماذا؟ كبيرة. فهنا حسنة وسيئة، الحسنة حسنة التوحيد، والسيئة هنا كبيرة من الكبائر وهي الكذب. ننتقل للقسم الآخر، قال: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هنا حسنة وسيئة، السيئة هي ماذا؟ الشرك، والحسنة الصدق. فلما توازن تجد أن سيئة الشرك، سيئة الشرك أشنع من سيئة الكبيرة. هنا حسنة، وأيضا حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فالموازنة من الجانبين أرجح. فيفهم ويستفاد من ذلك أن الصغائر أكبر من الكبائر التي ليست شركا، أكبر من الكبائر التي هي ليست شركا. وقوله رحمه الله: الشرك والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، هذا تفسير للشرك الأصغر ببعض أفراده، تفسير له ببعض أفراده. وقد جاء في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فقال الرياء. والمراد بالرياء هنا ليس الرياء الخالص، لأن الرياء منه ما هو رياء خالص وهو رياء المنافقين، وهذا شرك أكبر، مر معنا بيانه في شرك النية عند المصنف. فالمراد هنا بالرياء يسير الرياء، ليس خالص الرياء، المراد يسير الرياء وليس خالص الرياء، لأن خالص الرياء شركا أكبر ناقل من ملة الإسلام كما سبق بيانه بذكر دليله. فإذا المراد بالرياء هنا ليس الرياء الخالص، وإنما المراد به يسير الرياء. والرياء المعني هنا إذا وجد في العمل أبطل العمل الذي قارفه، أبطل العمل الذي قارفه، لا يبطل أعمال المرء كلها، لأن الذي يبطل أعمال المرء كلها ويفسدها جميعا الشرك الأكبر، كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك الأكبر مبطل للأعمال كلها، والشرك الأصغر مبطل للعمل الذي قارفه خاصة، مبطل للعمل الذي قارفه خاصة. فإذا وجد في عمل مراءات لا يقبله الله، قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر، وإلا الشرك الأصغر يتناول أفرادا كثيرة، منها الرياء، ومنها الحلف بغير الله، ومنها قول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، ولولا كلبة الدار لأتانا اللصوص، لولا قطبان السفينة لغرقنا، لولا مهارة قائد السيارة لمتنا، لولا حبق الطيار لسقطنا، لولا الله وإياك، أو أنا بالله وبك، أو توكلت على الله وعليك، أو نحو ذلك من الألفاظ. ومثل هذا يسميه العلماء شرك الألفاظ، يعني يقع الشرك في اللفظ، يقع الشرك من الإنسان في اللفظ لا في العقيدة، يقع الشرك منه في ألفاظه لا في عقيدته. فمثل هذا شرك أصغر، مثل هذا شرك أصغر لا ينقل صاحبه من ملة الإسلام. نعم. قال: والدليل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية بعمومها تدل على الشرك الأصغر، لأن فيها النهي عن الشرك عامة كبيره وصغيره، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيها النهي عن الشرك عامة. فيستفاد منها النهي عن الشرك الأصغر والتحذير منه. وكثيرا ما يستدل السلف بآيات هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، أخذا من عموم الآية. ولهذا أمثلة عديدة أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، ونبه عليها في مسائله، ونبه أن هذا من طريقة السلف رحمهم الله في الاستدلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث شرك خفي. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث شرك خفي. شرك خفي، قيل لهذا النوع من الشرك شركا خفيا، قيل له ذلك لأنه لا يطلع عليه الناس، وإنما هو أمر في القلوب وفي النفوس، فهو خفي لا يطلع عليه الناس، قيل هذا. وقيل إنه قيل له شرك خفي لأنه يتسرب إلى الإنسان ويتسلل إلى قلبه ويدخل إلى نفسه بخفاء، لأنه دقيق يتسرب إلى النفس وإلى القلب بخفاء وبدقة. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وقال في الحديث الآخر لما لقي الصحابة وهم يتذاكرون فتنة الدجال، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. فلهذا قيل له شرك خفي. ومن العلماء من جعله قسما ثالثا للتنبيه عليه، ولأنه خص بالذكر في النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم، قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. ولكي يتضح لك الحديث، النمل أو النملة إذا مرت من جنبك وأنت جالس، إذا مرت من جنبك وأنت جالس تشعر بها؟ الآن يمكن مرت نملة من قرب أحدكم ما شعر بها ولا عرف. فالنمل دبيبه خفي ولا يشعر به الإنسان إلا بماذا؟ دقة انتباه وانتباه مستمر، أليس كذلك؟ انتباه مستمر ومتواصل وتدقيق مستمر ينتبه لدبيب النمل. وإلا إذا غفل الإنسان ولو لحظة ربما تمر نملة ما يشعر بها. هذا أمر لا يعتنى به، لكنه للتوضيح، للتوضيح لخفاء هذا النوع من الشرك، خفاء هذا النوع من الشرك. قال أخفى من دبيب النمل، ولم يقل أيضا مثل دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وإذا كان خفاؤه بهذا القدر وبهذا المستوى، إذن ماذا يتطلب الأمر من الإنسان؟ ماذا يتطلب الأمر من الإنسان؟ ولتستوعب الأمر أكثر انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا في خوف شديد من فتنة المسيح الدجال، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الشرك الخفي، قال الشرك الخفي. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصالحين منه، فكيف بمن هو دونهم؟ خاف على الصالحين منه، من من من الشرك الخفي، على الأفاضل وعلى السادة وعلى الأخيار، خاف عليهم منه. فقال لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي. وفتنة المسيح الدجال أشد الفتن وأعظمها. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام على الصالحين من الشرك الخفي أشد من خوفه عليهم من فتنة المسيح الدجال. قال والدليل عليه اقرأ قوله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند حسن في البخاري وغيره أنه قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال الصحابة أوليس الشرك أن يجعل مع الله ند وهو الخالق؟ يعني هذا واضح. أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ يعني مراده أن هذا واضح جلي. ولهذا بعض العلماء قالوا الشرك نوعان، جلي وخفي، أخذ من هذه النصوص وأمثالها. الشرك جلي وخفي، يعني باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى قسمين، وباعتبار كبره وصغره ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. وبعضهم قسموا إلى ثلاثة كما هنا، قال الشرك أكبر وأصغر وخفي. وأيضا نبه العلماء فيما يتعلق بالشرك الخفي أن منه، وخاصة إذا فهم الشرك الخفي أي الخفي على الناس، منه ما هو خفي وهو أكبر مثل شرك المنافقين، ومنه ما هو خفي وأصغر وهو يسير الرياء ونحو ذلك. وهذا نبه عليه بعض أهل العلم ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في المجلد الأول من مجموع فتاواه، بل إنه استظهر هناك رحمه الله أن الأصوب أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، وأن الشرك الخفي ليس نوعا مستقلا وإنما هو أمر يتعلق بالشرك باعتبار آخر من حيث الظهور والخفاء، ومنه ما يتعلق بالأكبر ومنه ما يتعلق بالأصغر. فمن الشرك الخفي ما هو أكبر مثل شرك المنافقين، ومن الشرك الخفي ما هو أصغر مثل يسير الرياء. وأطال شيئا ما في بيان ذلك وتوضيحه في المجلد الأول من مجموع فتاواه رحمه الله تعالى. قال: وكفارته، وهذه فائدة عظيمة وجليلة ختم بها المصنف رحمه الله الكلام على هذا النوع. قال: وكفارته، لا شك أن الناصح لنفسه يتولد عنده عندما يقرأ هذه النصوص ويقف على هذا النوع من الشرك وخفائه وأنه أخفى من دبيب النمل، لا شك أن الناصح يقع في قلبه خوف منه، فيقول: ما السبيل إلى اتقاء هذا الخفي والسلامة منه؟ ما السبيل إلى ذلك؟ والسبيل كما بين العلماء أمران: الأول مجاهدة النفس على معرفة الشرك، معرفة الشرك ومعرفة أنواعه وصغيرة وكبيرة ودقيقة وجليلة، لأن اتقاء الشيء فرع عن ماذا؟ عن العلم به ومعرفته. وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالذي لا يدري ما هو الشرك كيف يتقي؟ ولهذا لاحظ الصحابة لما خاف عليهم عليه الصلاة والسلام من الشرك سألوا عنه، قالوا: ما هو؟ ما سكتوا، سألوا عنه قالوا: ما هو؟ فسألوا عنه فقال: الرياء. إذن الأمر الأول الذي به يتقى الشرك معرفته، أن يعرف الإنسان الشرك وأنواعه وما يتعلق بتفاصيله من أجل اتقائه والحذر منه. صنيع حذيفة رضي الله عنه لما قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب جل وعلا. وقد كان من دعائه، بل كثيرا ما يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة لما سمعته يكثر من هذا الدعاء، قالت: أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. في القرآن في, في, في, في دعاء عباد الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والأدعية في هذا الباب كثيرة جدا وهي مهمة، وينبغي المسلم أن يعنى بها وأن يحافظ عليها. وقول المصنف هنا وكفارته، وتخصيص هذا الدعاء بالذكر هنا، سبب ذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق لما حذرهم من الشرك الخفي، نبه على هذا الدعاء وعلمهم إياه كما في الأدب المفرد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أو والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ وانظر هنا جمال النص، منه صلوات الله وسلامه عليه: أولا أدلكم، شدهم الآن لما خافوا من الشرك ومن خطورته وهذا الخفي منه، وحرصت النفوس على اتقائه والحذر منه، قال: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فعلمهم هذا الدعاء، قال: تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهنا يظهر ضعف العبد وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، واحتياجه إلى مد الله وعونه وتوفيقه وهدايته وتسديده، وألا يكل سبحانه وتعالى العبد إلى نفسه. قال: أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي قوله أستغفرك لما لا أعلم أيضا فيه تنبيه على خفاء الشرك وخفاء جملة من صوره، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصالحين منه، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن دونهم؟ فهذه دعوة عظيمة يجدر بالمسلم أن يعنى بها. قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وليكن هذا الدعاء العظيم مسك الختام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.